قبل الحين انتم قد قريتوا قلنا قلنا بتراجعوا صح؟ شروط البيع وقال ايجاب مكلف مميز او مميز وشرط في ال انت يا بدر الدين وشرط في المميز اذا عندي ماذون له وذكر من شروط البيع ان يكون المميز ماذون له لا مميز يعني صغير ما قبله ذكرت في الشروط ما بلا فهمتن صح قلنا انت يا استاذ حسين وذكرت انت يا محمد عبد ذكرت في المأذن ما قال ما بلا قال من شروط ايجاب مكلف او مميز مختار مطلق التصرف مالك او متولى بلفظ تمليك يرجع يقول بعد يعني ما قد ذكر صح قال مطلق التصرف يعني مطلق التصرف لا يجوز يعني لا يخرج السمي غير المأذون لو مميز المميز غير المأذون هذا اللي قد ذكر معنى ما ايه مطلق التصرف وش يعني يعني مأذون يعني حين يؤذن للسمي هذا الوحدة ولا العبد كذلك والمحجور وش مالك؟ فاسح البيع؟ دخل يعني يقول مطلق التصرف؟ دخل المحجور؟ لا يعني خرج هذا يسمى ما هو يخرج صح هذا وحده قال ولا تخلل قال إيجاب وقبول صح ورجع قال ولا مقيد ولا يزيد ولا تخللهما في المجلس إضراب أنا ما قد عرفت الأسماء أنتم إيش اسمك يا عبد الرحمن وش حياك الله يا عبد الرحمن لا وانت إيش اسمك قلنا زيد يا زيد قال ولا تخللهما في المجلس إضراب أو رجوع ولا تخللهما وش الإجابة القبول صح لا تخلى لهما إضراب أو رجوع أنت يا وش الإضراب والرجوع وش الفرق بينهم هذا الإضراب والرجوع أنت يا محمد أيوه يعني يضرب والرجوع يعني يرجع هي بسرعة طيب ماذا قال إضراب أو رجوع؟ أنت تريد أن يختصر اختصار عجيب هنا ما جاء لك كلمتين كثيرة إيش يا أستاذ؟ وش الفرق بينهم؟ أنت يا أحمد أحمد سمعكم سمع صح ها الرجوع يكسر والإضراب يعني إيش؟ يكسر من هذه باي الرجوع هو حين يخرج من المجلس ما قد والإضراب والإضراب يقول هذا الرجوع هو إضراب والإضراب خير وقت يعني لا الإضراب عند يلا حول هذا الكلام المقصود ان الإضراب قالوا حين يفعل فعل يخرج عن الموضوع مثلا انا قلت بعت منك قال هذا انا فنجان القهوة قال لازم تدري وش هذا ايش عاد رحت وكذا ورجع يقعد بعد قال ها قبلت لا شريت هذا ما ينفع لان في اضراب الاضراب سواء من البايع ولا من المشتري واضح انا ضعت منك ورجع اشتغلت موضوع ثاني ما فيه من اي واحد واضح اشتغلت بشيء ثاني غير البيع قعدت من لحظه قال ها شريت هذا الاضراب الرجوع هو من البادئ الذي يبدا هذه يقول بيت قالها خلاص شوف ايه الرجوع هذه مش نبيك بدا هذه يقول بعت ورجع يقول هاك شوف هو المشتري ولا المشتري ولا البايع البايع يقول بعت مني كذا قال اشتريت منك كذا ورجع قاعد يقول قال هاك شوف ما علينا فالحين وش يعني وش يعني وبيع احدهما بالاخر؟ هذا المالن وش مالن؟ يبيع ضروري يبيع واحد بالآخر، لكن وش يعني وبيع واحد ما بالآخر حين قال بالأذهب؟ ما هو قال وبيع واحد ما بالآخر؟ ولا دخل لهم هذه المجلس إضراب أو رجوع في مالين معلومين يصح تملكهما في الحال وبيع أحدهما بالآخر. واسع يعني ما يشترط أن يصح بيع أحدهما بالآخر. وش بيجوا به مال ما يصح بيع أحدهما بالآخر؟ بيجوا به مالين يا من؟ أبي يا سيدي عبد الله بيجوا به مالين ما يصح بيع أحدهما بالآخر؟ بغلاش ما بيصح بيع الذهب بالذهب. أنت التفاضل لكن بيع أحد ما بالآخر يا أنت وش ذي المال الذي لا سحب أحد ما بالآخر من أنت يا حمزة وش مالك هذا ذي بيقرأ محسن المفروض أن واحد يقرأ قبل ما يقرأ بس المحسن ها بيع أحد ما بالآخر شرط أن يسحب أحد ما بالآخر ليش وش ذي ما يسحب أحد ما الله أكبر ها نفس الكلام كلكم نفس أنت أنت الرطب بالسام الزبيب بالعنب قال جل شيء ذهب الذهب ما ربيع منك ذهب ذهب ما هو مسألة ربا ما ذهب ما هو ساب ربيع منك عنب زبيب مرة ليش كذا أنت يا أكبر ما عن بيع العنب ليش والتمر برطل ما جابت عنه لكن ما هو سابر نفس المال من بيع واحد بالسعين ما الذهب لا يصبر تبيع ذهب لا هي غالي نجل الربا ما دار ايش قال قالوا اسمع بيع احد ما بالاخر قال انا احتراز من بيع الرطب بالسم ما يصح اصلا لا تنويت امك ولا انت قال بس اشكل قالوا اسمع يقتضي احد ما لا هو بايت قال انه يكفي بالمحقر مع تهيد همات من هذيك حسب كم المحقر ذا الحين ها 800 ريال يا 800 بقية كم 40 أو 80 بقية كم ريال بقية يا هذا ما في ما يا واحد ما هو فلوس بلاش بقية بقية كم هي عندنا قال ثمن ونص ثمن وبقي على الأربع. هيا اسمعها. لا ما حسبتها مبلغ عادي ما قدرت كم الريال بقش. اللي جانا بنقدر انها ان 40 بقي على الأربع بيقولوا انها 80. قلنا 80. هيا انا هيا. يا خبير. واحد قبالي يموت من الجوع. ومعها كوتش قلت انا خلاص بيع الكوت ذا عندك مني بعشرين الكوت فخمة ولا مع جوال وانا قلت بيع الجوال بمية وانا كيف رأيك يا هو بقى يصح البيع ما هو صح يا خبير واحد ها ما ادري مش السؤال وانا واحد بقى يموت من الجوع ولا معه وش ياكل ورجع عبد الله ميت قلت هات بيع مني الجواز عندك بمية وروح اشتري لك هذي تاكل ده الحين بس حدا يا ولا ايه وش عدته انا اقول لك جواز بمية ريال ما عبيش جواز بمية جواز بمية ريال يا مني كم ما هو بس احنا مش جابر ذا الحين ها بيت بمية ريال الجوال ما بجيب جوال بمية ما فيها تفسير واضحة صح صح وفي المسألة تفسير بشي يطبقها في نفسه ويجوب يعني واضحة ما بشي جوال بمية ريال جوال ضخم ضخم هيا اسمعها فالحين هاي ذات ها ها قالوا ايه 17 ما فوق إذا أنا قف إذا قضي معي أكثر من نص العجر نص العجر. لا يصح. لك بيع تشتري منه ولا لا يصح البيع. لا إذا هو إذا كان مضطر للجوع ولا لا. لكن الحين نقول أقل. كل نص العشر فما فوق ما أقل. أقل معناته فما فوق يعني أقل من 50 ولا فما فوق نص العشر يعني ينقص نص العشر فما أقل. أقل. فما أقل. احنا نص العشر فما يعني نص العشر عشر جراد نص العشر فما فوق 50 إذا نبى الفرق المغارة إذا نبى يظلم نص العشر فأكثر يعني أقل أبنى يعني باي ينقف عليه ينقف عليه عندي يقول فما فوق هيا أنا إذا الحين قال إن فيها الزيادة والنقصان من العقل أو الإيجاب والقبول قال يلحقهما مديسوا ايه يا اذا هو 1000 رجع بعد ب 900 قدو في قبل فاحل لا نشتري معنى هذا الكلام ذا الكلام معنى كذا ما خلينا من الجوال هذا الحين نحيو قيمتك كذا قدو هو يعني فاحش لا ما يقال هو خمس الفاحش ما عرف الفاحش لأن هذي يجيب 50 إيه عند غاوي نص العشر فما فوق بس أم الدئب نص العشر لا لا لا هيا أنا إذا الحين قال إذا بعت منك قلت بعت منك هذا الكتاب بألف وانت قم شرينا وجلسنا شهر قلت أنا ها وذي الجوال مع هذا الكتاب والله وذي القلم مع هذا الكتاب على الكتاب قالوا باي الحق صح هنا قالوا انه باي الحق بالعقد اذي الحق به يعني باي الحق بالعقد الزيادة والنقصان احنا زيدنا في المبيع في الواقع صح لكن وش يعني الحق بالعقد ليش ما نقول يعني اذا بد واحد اذا بدي اهب لك القلم اديتك القلم وش معنى الحق بالعقد لا باي يقول لي وش معنى انه الحق بالعقد ها ما عليه ترى إذا بدي يرد القلم ما إذا بيرده يا بديش وش عاد هذا إيش فيه عاد لا فيها لا فيها مثلا لا الخيار لا الخيار هذا الخيارات باي يحصل فيها إيش هذا بايلزم هذي بيلزم وإذا استحق القلم بايلزم أنك تطالب إيه المهم أحكام البيع أحكام البيع هذا كلام جميل هذا الحين الثمن المبيع والثمن والفرق بينهم هنا به يعني إحنا يعني به اصطلاح أو به اللغة العرف الآن حين تدفع تقول بعد اشتري كذا كذا هنا هذي بندفعه نسميه ثمن وذي نشله بنسميها مبيع لكن هنا على بأحكام خاصة يعني إذا الحين إذا معك حب وش اللي قلت هالك ذي الحب وتهب لي حب بدل رأيت حب حب وإذا الحب ذي أديتك ثمن ولا مبيع معك حب معك قدح حب وأنا قلت ها بشتري ذي عندك القدح حب ذي القدح فوش والقدح القدح ذا مبيع ولا ثمن تمام هذا وش هو؟ هذا وش هو؟ قيمي ولا مثلي؟ هذا مثلي مثلي تمام لكن نقول انت القيمي والمثلي قال القيمي والمثلي هذا حين هو وش رايك؟ وش هو ذا؟ حب حب وش هو من اي هذا الحين؟ لا احنا قلنا وش المبيع المثلي اولا هو الحب هو مثلي ولا قيمي مثلي ما هو يقال ها قلنا مثلي والمثلي هل حكمه انه مبيع ولا ثمن قال المثلي هو ثمن الا المهلي المهلي ثمن الا اذا ايش عين او فضل بالنك هنا وش المساله هنا عين قلنا ذي قد احد ذي عندك هاي لم ذي قد احد قد احد يمعي مبيع صح قل قد احد يمعك وش هو يعني مبيعه ها صح من هذه جهه يهب لي او قبل بالنقد من غير يهب لي مثال الحين يقابله بالنقد ها انا نسمع اشياء كلام لنا احنا خلونا نسمع مالك بعد حديث اليوم على حد الحين الحين قبلك جوال وجعت الدنيا من سعودي وجعت بعد اولا وانا مثلي في ذا كلها انا اشتري المثلي المثلي قلنا بيكون مبيع اذا عين او قبل بالنقد صح هذا الكلام اذا عين مثل المثال هذه قلنا لكم قلنا ذي الحب ذي الحب لكن بقينا إذا قبل بالنقد من هذه بعض المثال تمام 100 دينار يلا هذا مثال صح هذا يا صح قد حب ريال غرام هذا مثال لكن بأسبوع ولا يوم موجود لا يصبر ولا يوم موجود القدح تمام لكن الحين ما هو موجود عندك ضروري يوم موجود عندك الحين اذا قلت بعت خلاص انت تقدم صح لكن الحين اذا بعت منك قدح حق ولا هو معيد الحين لا بأسبوع هذا من احكام المبيع انه يتعين صح تمام لكن ما هم عيد الحين هو في البيت ما قال جو موجود في الملك قال موجود في الملك موجود في الملك عين ولا قبل منك قبل منك قبل منك بدو معي بدو هو مبيع الحين قال كذا حب كذا كذا لا عين ولا شيء كيف هذه ثلاثة قال بعت منك كذا حب كذا ولا ثمن كلها ايه ولا عين ولا شيء ولا شيء ولا قابل مش عارف اقول هذا الثمن كله عين عين لا سبب الحين المسلم فيه هو مبيع ولا ثمن يعني دحين ذهب لك بلد ذهب لك 10 دنانير في ايش في حنزاك ذهب تسلمها لي بعد شهر في مكان فلاني وكذا شروط السلام فهل هذا الحب يعتبر مبيع ولا ثمن انت ويا ثمن مبيع ليش لانه مسلم فيه صح آه. ومن احكام المبيع ايش هنا يكون موجود في الملك ضروري يجي موجود في الملك اذا ضروري يجي يقدر 10 على قدام اي او لا يعني ما استلم قال بل ضروري يجي معزوم صح هذا هذا اول شرط كلام جن لكن خلاص انا جيت انا الحين حبت لك 10 قدح لو فيها عيب ابا اصبر عندما يبدلها مثلا هذا الثمن والثمن يبدل يفسح معي يفسح ولا يبدل المسلم فيه الثمن المسلم فيه هذا عادي معدوم انا جيت لك رجع بعشرة قدح لا 10 باكي جا فيها عب هذا بس لا ماشي عبد الله الحين دنانير ب10 قدح باكي ها دنانير بدل هذا يعني الحين معامله الظالم قريته ايوه ما انا ممكن قد انك ما قريته اي انا يا حبيب ده ولد فقير بيبيع ويشتري بس بروح اشتري منه او اذا كان مأذون ما انا داري هو مأذون ولا انا جيت انا رحت صاعدة ورجع رأيت انا ولد بيبيع ويشتري مع بسطة بدي اروح اسألها له هو مأذون الا ما انا داري من انه اها كيف ذا الحين اذا كيف العبرة كيف اسوي هنا اذا مثلا ما إذا الحين أبي أسوي أشتري منه؟ يعني ضروري أظن إنه مأذن؟ لحظة اسمعوا. وش يعني ما لم يظن؟ إذا الحين هو يشتي قال لك يعني بلا كأنه فهم من عندك عبارة ما لم يظن الحجر يعني إذا ظنيت إنه مأذن فاشتري وما ظنيت فلا وصح الأذن غير الحجر هي خلينا بالخطر وما خطر ما قد احنا بالخطر احنا يجوز لي وما يجوز لي خلاص انا بقول لكم مسألة ثانية اوضح لها عجي فيها انا جيت اشتري من الصبي وما ظنيت انها مأذون وبعد اسبر ذلك ابيع اشتري منها او لا لا ما ظنيت انك يجوز معاملة العبد والميت ما ظنيت الاذن هذا قال يجوز معاملة العبد والميت سهل ها جميل هكذا اذا ما ظنيت انه مأذون اهم حاجه لازم اظن انه محجور بس ان عدم الظن بانه محجور قد يكون بان لا تظن شيء اخر لا اظن انه محجور ولا اظن انه مأذون ليش بتظن محجور ما في معنى متقابلين متقابلين هذا غير الحاجه انا دائما عكسه انا بسالي معنى واحد ما هو مأذون كيف ذا هو ما ظنيت انه مأذون له ما ظنيت انه مأذون له انا دائما عكس تماما قابل اذا ما قد ظنيت انه مأذون بايس اشتري منه ما معي ظن ولا دليل انه مأذون اشتري هاي سمع يلا قال لكن اهم حاجه نجي ايش؟ ما يكون اي ظن انه ايش؟ اذا معنى هذا الكلام انه اذا جابه واحد كذلك المالك او لا؟ إذا جابه واحد جاء صلايا وهو صورته مريبة ومفشول قليلة وشتي يبيع مني حاجة وبيقول لي تعال اشتي سر وشتي يبيع مني جوال وسعره رخيص أي لي ظن إنه مقدر إنه باجي سرق أنا عباس بروح اشتريه أنا ما أجد واحد إذا كنت ظنيت إنه مسروق وقبر ظنه وانا ما قلت لك هذا اني سرق امام جاي يطلبني سر وبيع واخباره ممنوع ما يجوز لك شرعا ايه اللي منك هذا لك ظن وش تعيش لك يدين انها اذا قبلنا يقول لها الماء ولك طلعت هيا معنا مثلا هنا الحين هو بالخطر وش يعني هو بالخطر الحين جينا بماذا؟ ما في جاور ولا قاضي. أنا هو خذنا بحفل لك. أنت يا. موقف؟ صح قال إنه موقف. لكن ذا الحين إحنا في خطر ما قال موقف خطر. يعني ذا الحين مشكلة. ذا الحين أحد. قد وضع ماله في مضيعة. عاجم يصح. ذا الحين إذا جيت أنا أشتري منك الثلاجة فيها وبعد انتهى مني ولا انا داري هو هي لك او لا أنا داري، لكن أنا داري لك أولا بقولنا إذا ما ظنيت إنها الغير سهل، يعني ما بلا لاجي وقد ظنيت إنها الغير بس صح؟ يعني اللي نشتريها شريتها وقعدت بذر الله وذي أبيض ماله وقد شريتها منها أقول عدد لك الظرف هذا يلحق يشلها وأنا يعني وقعت في الخطر هنا شلها ولا أسافر إلا إذا بده يبيعها مني هو بدها بلا ظلط هو ولا سهل إذا بده يبيعها مني والظلط بدي له نام بلاش لا يجيد البيع حق ما هو راضي يجيد البيع مش هو الظلط قاعد الظلط طالب ذاك طالب ذاك لا لا حين يجيد البيع ما حاجة من ذاك طالب ذاك أنا طالب أديش أشترى منه حين يشتري واحد منك ثلاجة طالب واحد ثاني ولا طالب هو وانا غصبتها لا ما أظنها ثلاجة البائع هو يشيل الثمن من المشتري أيوة أنا أشتري بعد ذلك شلة قلنا لك حجة للبيع تيجي وقل يلا هاتك لي مثل بعد البيع كده الثلاث على البيع ما أنا حاجة مثلا أنت غلطك أنت أنت البيع خلاص البيع ترتب على أن يجيك الثمن المشتري إيه الفضولي الفضولي إذا باع كيف إذا باع الفضولي أحي واحد سارق واحد سارق باع منك جوال عجزت البيع ورجع قلت انا خلاص انا راضي بالبيع حاج قيمته ايش طالبك قلت لازمك تديني تمام ما انت قد ليش ما طالب البيع ها طالب البيع ما لي حاجه منك يا طالب البيع الحين هذا جوالي معك هذا ولا بدي قيمته بس عجزت البيع رضيت بالبيع خلاص هات قيمته هي هذيك المفروض ان انك طالب المشتري بالثمن وانا ارجع وانا انا انت انت انت اذا انت رجع فلادي الدين بالثمن قول له ردها ما بلا ثلاث ساعات. على اني طالب ذاك البايع. اللهم صل على محمد وعلى اله. قول انكم بعتقروا ذاو. ها. يا محجور فوش لا وصبي ايه ما عاد مساء ما كسر اذا قلت لفت من عادها في الحلقة من عادها في لا رح شلها لا عاد الظلط رح شلها على ايش خليها معي خلاص للحينة لا جي الأحكام الفضولي جي الأحكام الفضولي مثمن دريم ماذا لا ما بلا بيذمتها الأشياء هذه بلاش الأشياء الجنايات ولما المعاملات ما بيذمة في ذمة الشيء الصبي في ذمة الصبي يلزم في ذمة الصبي الأشياء هذه بالجناية ما بالمعاملة لا الفرق بين جناية ومعاملة والله احنا كبار والله احنا كبار قبل الجنايات بس ها تذم الصبي انا بخبر لك بحاجه وانت باتك البل افرض اني الحين هديتك مليون ريال هديت ابنك الصغير مليون ريال مليون ريال وشليت منه كتاب ولا مع حاجه لعبه شليتها منه وافله مليون ريال واترك اجي بعد حين جوك ببلغ بقول هات المليون كيف على اسمها بالمليون شلت منه حاجة ورجع ما جاه له مثلا ولا ما جاه مأذون ولا اشتي حين تسلم للصبي انت تسلم له مبلغ كبير من المال وهو يضيع ورجع يقول يلا بدل قيمته لما ما صار تلزمه بحاجة لأن المفروض ذا يقول ليش تديني وأنا صغير ما المفروض ضيعت أنت زلطك أنت هذا شيء يفرقوا بين المعاملة والجناية ما ظهر لكم فرق بين المعاملة مع الجناية والله أنا هو كبير لا ما لازم يبدل. لا سرق الطفل. لما ذي عندك قوم بالجناية. على الوالد. حين يروح يكسر علي حاجة قالوا يلزم يبدل. بعد ما يبدل. لكن ما قال ما يسرق ولا سرق ولا جناية ولا لكن ذي معاملة بيع وشراء أديته أنا. يعني مهلا. هذا فرق بين اشتباه المعاملة ولا إيش؟ والجناية. ما بالله ذي الحينة إذا مات شخص مع أموال ولا به ولد صغير مع مال مات أبوه وترك له مال فهنا بهجوبها المفروض إن إحنا ما نسار نتعامل مع الصبي صح؟ بالنسبة لمال الصبي من نتعامل معه؟ مع ولية من هو ولية يا أنت من هو ولية؟ خلاص إذا ما به أب ولا وصيه ولا جد ولا وصيه ولا بحاكم أي واحد أي واحد ولو ذولاك أخوته عنده أخوته كيف ذا المثال أخوه الكبير أخوه الكبير أبي يصرف عليه هو مثل أي واحد على الله انا ما اعرف ها وش هذا ظاهر هنا قال عم ها قلنا يلا وعاد اكدوها بالامثله قالوا كيف اذا الام الام قالوا من زهر المسلمين ها ترى انهم يشتوا يعمموه ياكد لكم يعني يلا ان الاخ وغير الثواب ما بحد ما لا نصل يعني لا نقول نخوتها من الأولياء هذا بقية الله قلنا لكم أولا العبارة تفهم المعنى ثانيا أنه إذا عندك قال الأم أم ما لها حق يمثل سائر المسلمين ما لها إلا بإيش بالصلاح يعني مثل أي المسلمين قال الحين ما هو ثابت إذا أنت ولي ابنك مال وانت ولي مال صح ما انت ولي مال ما الاب جو ولي مال الابن خلاص اذا معها مثلا حاجه ونشتي اشتريها لي مع الابن ابني مع حاجه ونشتي اشتريها لي كيف نسوي ما هي لا ابيعها اوكل واحد وكلتك ما ذكرت واحد انا قال ما هو سافر ليش من الغير انا قال لا يصح ان ايش او في حكم هي داخل في حكم الحين توكل لكن قال اذا ما عرف يرجعها قال له لحظه لحظه قال ما يصح انك تبيعها وارجع تشتري اذا ما عدا قال ولا يتولى الطرفين واحد او في حكمه قالوا او في حكمه ذا عليهم ذا لكن والله كلمه عادي هو تبع الطرفين واحد قال لك وش قال لا يتولى الطرفين واحد او في حكمه وش بدون حكمه الوكيل هنا يوكل ما قال وش بدون حكمه الوكيل الحين يوكل واحد لان الوكيل يعني انا ايوه الحين قال شيء يعني انا ما هو لعبه وكيل عني يعني ما تبرع ها كيف اسوي اشتري؟ ابيعه انا ذا الحين مع ابني مال وش تجيبه لي كيف اسوي؟ ما دابر اشتريه لي لا باش ولا تجي احد باش بربيعه من واحد من اي واحد بيعه من اي واحد يشتريه منه بربح يعني يبيع من واحد من الشارع ويشتريه منه بربح هذا عندك حكمة بدي يتربى في ظهري ودري ليش ليش ما انا ما يصبر اشتري منه ما يدور الطرف الواحد انك انت ولي ما سالك قال انه يرده اذا يعني انتهى على القبله به ذابه مثلا امام ولا حاكم في الدين اشتريه من الامام ولا الحاكم ايه واجيت اذا بحث قل للامام يا اخي اشتري ذا يا ما سبب بيع منه الامام بيعه بالولاء ما هو بالنيابه عني يعني ولي هو الحاكم سهلة ما يصبر حين ما يصبر في سيئة المزالة قالوا يبيع ما اعتبر لا كذي يبيع اه يبيع على الإمام يبيع مني ولا الحاكم سهلة يا سيدي إذا ما يصبر حين يبيع من واحد ما يصبر الله ملا نشتري راح يتربع أبو الله هو هو الجراب يشتريها ها؟ لا أن الولي الإمام ما هو نائب عني حتى كأني توليت لكن ما ألبيك الوكيل هو ولي عني نائب عني يعني أنا دي كان هو نائب عن الصغير عني عن الولي ما صغير ما له تصرف هو نائب عن الولي هنا وقت الواحد ما هو نائب عني أمي ما المسألة أي مالين ها باجو باجو من صلح من الناس لكن ما ننصح ما في الدجال كذا يا شيخ بيعه من الغير واشتريه من الناس هذا هذا هذا الدجال ايوه ما بلاني كذا لا وانا بين ابو قاعد الله بالله زيد له والله بعد مني ولا بعد ما قد ظهر الاشكال ما قد ظهر الاشكال قال اذا قال يحكي عني اضريتها قال نعم او فعلت صح ما اذا قال او رضيت او فعلتها او فعلتها أما إذا قال بعد منك أو استردني كبدالة نحن فلا يزال ما بشي إضافة إلى النفس قلت بعد منك ذلك كيف قال نعم يعني إيش يعني نعم وش معنى نعم أنا قلت بعد منك هذا الكتاب قلت نعم وش يعني نعم نعم بعد مني قلت ما أثنت أنت إلى نفسك إيه لكن حين قلت بعت مني هذا الكتاب قلت نعم وش يعني نعم عم بيته أنا هكذا ولا ها قلت الحين حبقي معنا إيش معنا الثابت حق يا خبير بحين ولي المسجد يشتي بيع مني حاجة من المسجد بس بشتريها منه ولي المسجد يشتي بيع مني حاجة أيوه أنت يا محمد وش رايك بس بشتريها منه يشتي بيع مني الميكروفون كيف؟ أنا يمرشتي كل كما يجوا واحد يكون يقول كذا ورجع أقول له يوم أبدا ما ذاك محمد بأسفر بأسفر ما بلا نشتي لكن يجوا واحد ما قالوا له ناي نشتي كل كما يشتي واحد يجوا يقول بيدك كذا يا أجل ما حنكون واحد كل واحد يوم من صلاة ما عاد إحنا سامين لحد آه هذا الحين قلنا ميكروفون المسجد بس اشتريه من ولي المسجد اذا فيه مصلحه على المسجد اخ تمام انا ما درت فيه مصلحه الباع قال لا مصلحه المسجد المسجد ما في حاجه المسجد في حاجه احنا نبيع الميكروفون اها يعني القول وقول الولي احنا مثلا القول للولي يعني اعمل بكلامه بس ما هي أصلاً العبارة بيستعملها من شجرة القول قول فلان إيه لكن هنا ما يشتي كذا القول للولي يعني يعمل يعني إيش لك إنك تعمل بكلام صدق لا سهل إذا تعمل بكلامه بس ما عليك إنك تسأل والمسجد تفسر كيف حالة المسجد وهل يحتاج وهل في مصلحته ولا ما عليك أو كذلك إيش أموال الصبي وهي نفس الكلام ما عليك بدي أسأل ما جهدك تدري لو كانت تدري وحب الله عادك ما يحتاج من دور مدريك ما هي أموالك هاو دام عيضاً إنه ما هي أموالك كلها يعني إذا خلاص الصبي الصبي جاي مثلاً الولي ولي الصبي جاي يشتري حاجة للصبي فأنا ذا الحين ما ندري فيها مصلحة للصبي أو لا يشتري ذا البيت للصبي أنا بدي أنظر فيه مصلحة له أو لا لا ايوه بيع منك لا لا ايش رايك؟ لا لا ايش انت ها؟ وين ما قال؟ تمام وين ما قال؟ اه خلاص تمام جميل خلاص الحين اشتي بيع مع الوزه مع ايش؟ مع دبر ورجع قال وليه اشتي بالله مع بيت وليه قال ما يبيع مني قلت انا في مصلحه قال الله في مصلحه علي وش هنا بايصبر يا وش بايصبر اعمل كلام الولي لأن القول قول الولي. يعني القول قول الولي مطلقة بأي حاجة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال إنه بالنسبة للشراء إذا هو بيشتري القول قوله مطلقة يعني يعمل الكلام في الشراء لكن إذا هو بيبيع لا ما نسأل المسألة إن كان غير ما نقول فلا قالوا رجونا ذلك على أساس إنه رجال جيزمة ولا جسارك أجي لك الظاهر هالعذاب أسمع يا مش مكان كما بعد لكن جابوا ولو على عين على الشحن كما احنا بنقرا كل واحد يسمع فما ودينا نحفظ كل واحد ما بده يخالط والثاني على عين. الحين قلنا البيع اذا هو ما هو سابر يبيع اي شيء البيع فصلوا به قلنا الثمن اذا هو بيشتري لسه بيجي فاعمل بكلامه لا كان في مصلحه له لو بده يجي وجمه لو بده حاجه ضوء المال لكن إنه بالنسبة للبيع إذا اشتري بيع من أموال الصبي فانظر إن جاء المسألة قال إيش إذا هو في بيع سريع الفساد مثلا خلاص ما فيها كلام ولا بيع ما نقول دباب ولا سيارة لكن ما البيع ولا الأرض يهلا يا ثمن هذا لكن انا ما علي اسال مال مصلحه وما مصلحه انا اتعامل معه الحين هو باي اصبر اشتري منه ولا بس هنا يبيع مني سياره الولد قال لي هو الولي علي وانا دائما الولي علي وش يبيع السياره مني كان زاد خلاص قال كذا ما هو سابر لا اذا قدرت بها مسرحه لا قدرت بها مسرحه قبل القول له في ذيل في ذيل أشياء للمصلحة يعني ما هو ضروري أدري أما إذا بايبيع أراضي ولا بيته ضروري أدري بالمصلحة الولي إذا ما درى إيه إذا ما بلا نظرة ما بلا نظرة يهتم في الأمر أول مشتري إذا الحين لا يبيع إذا ما قضى الله لا قضى الله منين طلعت فيه والمشتري هو يعرف نظارته هو يعرف نظارته إيه ما هو هي ما هو سابر يكلفه في نظر غيرك مش لك إذا فلان بيبطل ولا من لا بلن ما كذا ما بلا قدر نحن بنقرا بالفصل والمعاملة بالبيع والشراء من جانا فوائد اليوم احذر من لو قرينا لا يا لا فالله انها احذر على فوائد جيت هنا بيجيك مضى خلاص يعني موت واحد مات واحد وترك مال لكن عنده ديون مستغرقة وش يعني مستغرقة كم السن مستغرقة يعني اكثرها مستغرق يعني وش يعني ذا الكلام مستغرق يعني كله نفهم ما مستغرق يعني كله مستغرق بالدين يعني الدين المال ما هو جاي إلا بالدين ولا هو أقل من الدين هذا تمام الحين ما هو سابر بيع مثلا ما شخص ورجع ابنه يشتي يبيع بيت بايصبر أن يشتري منه أنا منه من الغرماء وعنده ديون خيارات الميت بايصبر يشتري منها البيت لا ما اشتي انت اشتي عبد الله شرفي اذا هو بيبيع للقضاء ما دريت انا قلت وش تشتي قال اشتي خلص قال لي باش اشتي خلص عمل بكلامه ولا ابحث يعني عمل بكلامه ما ضروري البحث انا ما داري هو يعني هو اشتي خلص ولا بلا قال له صح إذا هو يشتري خلص سامي إذا ما يشتري خلص فلا لكن أنا ما أدري ما بلغت وش يشتري قال يشتري خلص ما أنا أشتري الحين هل يجوز لي إيه يجوز له هو هم مستغرق مش دراني ما دريت هو يشتري قضي ولا انت تشتي قايش تخلص؟ لا ما هو مصدر اما اذا باع لا الموقف اذا باع له اما اذا قال باع له القضاء الشهر اشتري اذا عمره لا هو اهل القضاء اما الموقف فيه اذا باع له خلص هذا الحين خلص الحين انا قلت انا اشتري ذا البيت ورجع ما انا داري هو فيه وشتي خلص ولا لكن سالته وش قال ايش خلص ما دريت قال لي كذا بس حل بقى انا قال يا ما عاد موقف ولا شيء قال كذا يا لكن اذا خلاص اشتري ذا البيت وانا داري انه ما اشتي خلص ولا قال اشتي خلص ولا قال انه القبا قلت انا اشتي قال لي قال اشتي لي انا بحاجة طلب ما هو صح البيع الا هذه موقف هذه موقف يعني اذا باع على القضاء فهو موقف الله لا نجاة.